شوف انا قال كان يرضى وهو يسمع تفاصيل لكن لمن هيلزم منه القبل والقبل اللي بطل الصلاه والقبل ما يبطل الصلاه هذا خطا. ما حكم من عليه جنابه من ليالي رمضان وهو صائم فاخر الغسل الى الغد حتى ركبت الجنابه جامع زوجته والله يا وعد بطلع لي الفجر وما يتستحم لأنه ما يخصر النهار دهار ما يجد تصلي ذيك الجناب والنهار صحيح اللي خصر النهار لا الجناب ورقول طلوع الفجر وأما الجناب اللي طلع تكتان بطلوع الفجر واصبحت ما استحم لأنه ما يخصر النهار دهار ما يجد تصح الصلمه والطهار أيوة خطأ. هل يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها وهو ينهاها عن ذلك الخروج وترفض إلا أن تخرج؟ لا يجوز للمرأة أن تخالف زوجها إلا إذا أمرها بمعصية. إن أمرها بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليعود ناهيها ومن أمرها بالواية في طاعة مولاه لا يجوز لها أن تخالفه. وليتعدى الهدود ناس يزعود عصاة ربها وتلعنها الملائكة. نعم. ما هي الأسباب التي تقوي الإيمان؟ الاستغفار وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مولانا وسؤال الله تعالى حد يقول اللهم حقق إيماني بك وثبته أجعله حقيقي وثبتوني يكثر من ذكر الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار وقراءة القرآن ومجالسة الخير يقوى إيمانه إن شاء الله ولن يقعد مع الأشرار ويقلل من الاستغفار ويقلل من الأذكار وصلى الله عليه وسلم يعجب يعود عاد مشقي لأن صحبة الأشرار سبب النار وسبب عياب له البوار حد يختار النجاة يصحبه الخير حد يبقى يعرف التجارة وش طاري فيها يقيس المرصع يجبر الأخبار وحد من أهل التعليم يقعد في المدرسة ويسمع القراية يقول وكل فن ولو قدروا في قمنته أيوة نعم. ما حكم من أدرك ركعة في الصلاة مع الإمام هذه الصلاة قد تكون صلاة الظهر فجلس الإمام للتشهد بالركعة الثانية وهو ما زالت ركعة الأولى هل يشهد معه ولا؟ الإمام يقعد في الركعة الأولى هذا هو السؤال الإمام في الركعة الثانية هو في الركعة الأولى أيوة وجاب الإمام التشهد كان ويجيب التشهد معه ولا. أي نعم معناها حتى تخالف على الإمام في ركعته الثانية هي الأولى بالنسبة للإنسان اللي يمكن يوجد حق الإمام في الركعة الثانية حرم معاه وقعد الإمام لا يجيب التشهد لأن هذه ركعته الثانية كان هو يتشهد والله انت اللي قعدت قاع وتفهم اكبر بعيد من التحيه قعدت كم تم من كلامك مين عاد تقعد بيك اللي الامام قاع قول ام اللي ذا القاع الامام ايوه هذا السؤال من قريه شرق طنطا يقول فيها معلم في المدرسه نعوذ بالله جنار بعض بناته حتى انزل منه فأراد بعض الشباب أن يطردوه من قريتهم ولكن بعض المسلمين منعوهم من ذلك ما هو حكمهم مع هذا مع أن فاحشته منتشرة في القرية هذا واحد يصور قال من ضواحي منطقة معينة وأنه ما عندهم قراي قري في المدرسة وإلا أنه سيء وأنه ارتكب العيابنا فاحشة مع تركة المدرسة هو ياسر من المدارس ما يجلسوه الطافلات الا الفواحش حد يختار يعرف ذلك يسول عن قدر من المدارس تلقاه انها حره وهي ما هي حره هي حره ومره نارا تلوى لا يصلاها الا الاشقى ما نقول انها كامله يا ولد ياسر بعد فيها ولا نلقاه لكم انها من مدير ولا قلت لكم انها من الاساتذه يا ولد ذاك الجو ولاكم عود فرصة للقاء إلى جانب مع الأجنبيات يا أما المدير والمدار والأساتذة وأصحاب الرجاء روضات الأطفال وما إلى ذلك. يا من تنهى حتى لا تحول مدارسهن إلى وفر للمعاصي والفحشاء، لأن هذا الحال فيهم في المجتمع وحال فيهم الآخرة. ومدري بالنسبة لهذا ماذا المصور عنه اللي عيام لا ارتكب الفاحشة وكذا وتلاقوا يطردوه واحدين من الشباب، والله عار ثم لا يعود الشباب لا يطردوا هذا الإنسان الزاني حسب قول السيد، ومع ذلك يعود لكونهم ما هم جابرين من صعب. مخلوق شاب في الإسلام ومرترس في الإسلام ومع ذلك يرضى عن الإجرام ويسعر عن المجرمين ويعود التركز قال ما فاتوا عقلوا على شيء هم المتبكر من المنكر، إن هذا لهو البلاء المبين. يلالب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. رجع تميل على الداجر وتقول ترضى عنه زي عندك توكلك النار. هذا الإنسان له ياما يقول وحدين من كبار القرية وعدوا باجتماع عجلة ويقول له تثبت عليك يا وضياء ظرف لا تترك لنهائيا وتستقيم والله لما لا بلايك صاع صوع الكلاب الكلاب موشي هك. هو مولانا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أن أحد يبقي جاء الزنا ينتشر في الناس يعمل ما يزنى أنه يعلم مولانا عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ألا على عزة الزنا دان ويبقي الزنا قاع ينتشر في الناس، فكيف بمن يمارسه ويرضى منه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يا ما يسمع لك النداء الواحد يوحر ملاقع السهرة الفلانية وإجماع الفلانية والمهرجان الفلاني وإذا تكرر من البلاغات وهو وفر للاجتماع على المحرمات. إن الذين يحبون أن تشيع يا قاعد لا يحب إشاعتها فكيف بمن أشاعها في الرجل والإذاعة والتلفزة والبرامج والنشرات؟ ذلك يحبها فعذب مرتين فكيف بمن أشاعها بنفسه؟ نعوذ بالله من ذلك. يا بلادي يعالج بالعجلة وينصاع والله ينصاع صوع الكلاب إلى عاد السائل يلقى الحق بصوته هذا. أراني أنا لنا القلب من جانب الأسئلة اللي تراعوا فيها والله أعلم بحقيقة في ذلك من كذب فعليه كذبه. نحن نفتح على ذاك اللي بلاونا ما نعرف حقيقة المرسوم ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغير حاجة وسائر القرية التي يوجد فيها المعلم. أيوة نعم. رجل وقع كلام بينه وبين زوجته ثم قال لها أنت علي كالخمر والميسر وما حكمها وما يلزمه هو من هذا الكلام؟ ما دام الحق الخمر والميسر لا يجيس حد من أهل الفقه ويشرح له قصده بالكلام والإلهام وشنو ليه اللي حد قال نعات الخمر والنعات عليك الخمر والميسر قال ايش وخنزير الخمر والميسر الخمر ما يبيه وحد مني على الغريب الموريتاني الواحد يبغر على راسه وقرياسه ضرب الامانع ويقوم يرصف ورده قالوا انت كبرت انت اجتمعات الخمر والخمر حد ما تقدم شهر يا الله يا الله يدوس. حد قال ان مرفوعات خمر وما يصير ما زال يسول عنها الخمر ما يسول عنه. تعال يا الله يجي حد من اهل العلم هيني وضحوا ويقول له نمر الدشيه والسياق شوف المجال الجامع في شنو وشوف إذا كان عندنا فرقة واحدة الله كان إذا كان ثلاثة إذا كان الخمر قاع جايب وصير مثلا يشقى منه والله ما في قوة الخمر ما في شوقة ما في مر. أيوة نعم تفضل. إذا فضلت الشيخ حفظه الله ورعاه ووفقه لما فيه خيرين الدنيا والآخرة اللهم جوابا مفصلا على هذا السؤال تفضل. زكاة الماشية البعض يجد الدابة ويشتريها ويجد الدابة في ما عنده ويشتريها من السوق والبعض يذهب إلى السوق ويسأل عن ثمنها ويعطي الثمن من النقود والبعض يذهب إلى السوق ويشتريها مع العلم أنها موجودة في ماشيته، ما هو حكم هذا الشيء؟ الزكاة طهارة للمال، ويكون عاد مالك حاد بيحة فيزكا ما تفوت نهار ولا اثنين ولا ثلاثة وانت مفرط فيها قادر عليها وما بيتعدلها، ما قام البلاء مصلوب على مالك، وربما عليك انت نفسك مولى الماء بهن، هي طهارة للمال وحماية للماء. وعليه انا قال وجبت عليه الزكاة ليكون موجودة ماء يوحوها كان مولانا طهار مولى الماء ويجعل فائزا عند الله. والله يعاف ما هي مال يمشي يشري الصيف المطلوبة ويعطيها للفقراء والمساكين. من درصة الى اعكس القضية، هي موجودة مال ومعلم اختري سيدات تخرع فيها المال ويمشي زكي بيها. هذه مسألة عدل، ما هو من الطريق الاتقى والانقى، معناها ما هو اليوم به ان مولانا قال يوحوا من ماله، ما هو وحوا واخر من قريحة، هذا مات ماله. يا غرب بعض العلماء يقولون الى عدل العود العدل ما هو الطاعة، يا غرب في الزيت ومخلوق يدور يطهر ماله ويدور يتقى ربه ويدور العود المعدل، ما في خلاف بين العلماء. اللي يدعو بالدابة المنصوص عليها موجودة بهمالك، وخوا للدابة الموجودة مالك، ولا تشتري من خارج المال الا للضرر. يا اخو اللي يسلم واقوى واصلح ان شاء الله. ما هو ابن احد لا يتكلم الا باكل الغيبه. حد يتكلم الا باكل الغيبه. يلقب وحد من قال يا مخلوق مولانا الغيبة والشد من الزنا. الغيبة الشد من الزنا. وشبه مولانا الغيبة في القرآن الكريم، شبه الغيبة حد يركب غيبة رجال حد جابي في الجيفة يركب حولان من الجيفة الحيوان جيفة رجال، انك انت توكب غيبة رجال معناها كأنك تأكل لحمه بعد أن مات. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. الغيبة أمرها خطير، أمرها خطير. الغيبة ما معناها؟ الغيبة أن تذكر على أخيك ما لو سمعه لكرهه. يعني تقول عنه لقى كلمة هو نية بنوع عندك نقلت عن غيب تقول عن هذا هو الغيب. وحد يعص منها وقال للمولانا حد يصرف منها تغير يستغفر الله تعالى ويستغفر لمن أكل غيبته ووقعت منه هبة نوزل ويقول ما يسمح له. حكيت غيبته بالتعالى ويقعلوا ويقعلوا ويقعلوا ما بينك معاه والمولى ما بينك معاه وإلا ما كان فيه تصفيه من واسمح لي قد كنت غيبتك مرات ومرات أرجو منك أن تسمح لي. يدعو من السكري ما دار يقول لك والله ونعود مستمر وجهه من أبخاه لعلي الدارج معاه قول له قد ظلمتك فاسمح لي. ولا تقول الرواية لعل تفور عضب إذا أدبرها منك وقال لك والله إلا سامح لك نعم ما هي وإلا ملك له وما بيسمح لك كنت من الاستغفار والكره بالخصال الحميدة عنها مشكو. إذا تعرف في الشمع لو يقول فلان بعد أمين وفلان بعد قطع عامل معايا في المعاملة الفلانية وهو طيب، الكره بخير إلا عند الحسنات يذهب يذهب للسيئات. ما يعرف لدينا بالسلاح ويتمثل في تقديم مبلغ من طرف الرجل لأهل المرأة قبل عقد الزواج وخارج المهر، ما حكم هذا المال؟ هذا قال مشين قال له السلام إلى المرأة ما فات وعدوا عقد يعطيهم مبيان وشي من الماء هو ما فات وباع عدوا كذا يعود لا تخطبه مقابلين ولا تركوا العرس ويعرف انهم يجبهم مثلا لا يطرحوا لهم الخط ويصد عليهم له فاختر يعطيهم مساعدة في ذاك الجب ويقدم لهم مالية إياك إنها تعاونهم على الخلق الله يصب عليهم. هو اليوم الزواج في موريتانيا محفوف بالمكاره، الزواج في موريتانيا دور نكدة والجبال لودية ما يجب يوصل ما هو لقاش ما تلعبوا عمر قرب ما تلقاش ما في بليدة ما تشفت مليدة. موريتانيا تعقد تسهل الزنا وتصحب الحلال. الزنا ما دور شيء إلا قليلا، وبالنسبة للحلال ما تجد التوبة من دورنا، ما هي مديور دورها من الشروط والحقوق واللوازم والعادات. شيء بالحقيقة يكره مولاه كاع الحلال. هذا وحدين اللي يسمعوه دور يقول من هذا ما ينجد. احنا موريتانيا سلمنا الا يغمر عضوه ترك من الحق كارهه. الشابين اللي تريح قبل امراه يدور يجي يطيح به في القلب العام ما كان منه به. هذا من الشروط وهذا من الامور اللي ما يقدر الصح. ولكن احنا واحنا واحنا واحنا ولا بد من تحيط لاصحاباته وتحيط لزميلاته وتحيط للفنانين والادباء والشعراء وتعدل هذا اللي نعلم انا به معناه انكم انتم اخليتوا قاع ودريتوا. انا اللي ماني مخالف ياسر من الناس اللي نعلم بالنوع معناه ان السيد في الديار يا الفنانين وعيط لاصحابه وعيط لاحبابه وتعيط لي صاحباته وتعرف وما تعرف وتنقلب بين الصوت راب من الاختلاط على الفواحش المنكر. وعود العالم قاعد ما غيروا الفقيه ما غيروا الشريف بتسبيح ويضم. والله يحلم الله يحلم. ما علينا الا البلاغومي وحدين ما يجدوا مينا ما يختارون ما يختارون الصمت الذي يقول الذي يعتبرون النص ويقولوا هذا ما ينقال في المسلمين. يختارون الحرام لا يخدم ولا يفلت. اياك الامه تخلى وتفرح مرضها قاع موهبه. يا ولد بعض الناس تجي على باب هني تسمع للكل يبطل راسهم يقول والله هذا الحق. وكل هم اللي يعرفوا بخيام اهله في الديار اللي يعرفوا اصحابه وصديقه. ومع ذلك تنظر بعض الناس يرقب لك نفقيه راسه يقول هذا القير ما ينقال. انا هنا ما ممكن اسمع كلامه بيا اللي يقول ما ينقال. حتى الدمه الذي تعدل وما يعدل هو قال لي انا ما ينقل ما ينقال. يقول له حتى اللي تعدل الدمه ما يعدل. هو لا هو لا حد بلا المقطع عن المرض يا شو دور اللي من هم اللي قاع ماهو خارجه. والله ما ادى اعطاها مولانا لما هو في هذه المرض منذ الماء سارق ما تخلع القصص. يلعبت الصراك دور قصكم كان لفردو ولعبتوا ماكم صراك ما خارعكم قصنا على دلهك خلوا بيننا مع الصراك. حد اسمع مارس الناس ما هي طيبة وفقع منها بانكلو معناها هم من الخليطة. وإذا هو شارب ولذلك عندهم هلفين الموساري ما خارقين إلا القص لهم. والما في الأعوام ما ودين وحد ما في الأعوام. هذه أمثلة موريتانية تفضلكم من اللي منها شفتوه الشاب في المنكر إلى أن قال وهرقوا وسائل واحدين ما يقدم دروسي يختاروا عنها الموت والفناء. يختاروا واحد الهويتين تمه ولا اللي يقول واحدة يقولوا عن القري لا الجهل واللي الذي يقول للناس اعلنوا ما هو قاعد يا ما حد يعدم على مستوى كذا. وانا خاطر انتم من فرفر لكم من البلاء لعل تجون نقبر يقوموا فيكم اصواب يطلع على ما نقبرك وحد يقول انا خاطر بما خالق يوم اموالها اني تعرف للبلاء لا يرفدها السير. يا تعرف الحرام انا وارك قدر عن السياسي تعرفوا ما عرف وارك العالم السياسي والداعية السياسي والامام السياسي لا يعطيكم ما عرفوا ما يمس بلد المشيع. انا وارك قدر اطلع على المنبر وثم ايها الناس اتقوا الله ايها الناس خافوا من الله ايها الناس عليكم بالخوف من الله احذروا من النار عليكم بالجنة ايها الناس انك لا حرام يا غير ما يمس بلد المشيع. ويتم الدام حوم الطائرة بالباراشيت الناس الطائرة بين السموات راما هو قاد ينزل على بيت الحيزة على يعدى حد ليعود الصهام منه ما كلا لابد من يعود كي الطبيب الطبيب لا يداويك حتى لابد من يتبكي ويمرسك ينيني حتى بلاد الوشيع بنيني تقول ها لهذه هو ما هام الخادعة هام يمسك المرض ايني فطرك منه كلام ذاك الوجه. الله يحلم ان شوف العالم والله الداعية لا يتكلم حوم لك ما يدور الحق لا خايف لا يفلح لا خلاف. وبارك موريتانيا اسمع كلام بكينا لا تسمع كلام وحكينا حيلك الذي بكيك به اللي يعقرك كانت تداوم من ذاك اللي ضحكك وهو غارك الناس اليوم تدخل في المساجد يوم الجمعة وتوقع ما هي وأن أعلمها مش يبقى لهم ما هي باطل أنها عصت ربها ولان تمشي عن حد تفوت عمرك وانت تجيل لمسيد وتخرج من عفو ما قد جاء بشير ولنبي قدامك الخطبة وقدامك الدعاة وقدامك ما تتكلم يا ما تمس أمراض الأمة هو الطبيب اللي ما يداوي المرض هو السنة به قاع هو لقى الصيح قاع الطبيب ما له نهاية هو الفاصل في الدواء لا أنت لقيت مريض إذا العالم طبيب والطبيب فاصل فيه إلا المريض أما الصيح لا يدور الطبيب وابتكم على ما هم داخلكم تفضل يا هل يجب على المكلف معرفة فرض عينه أول من الحفظ القرآن أول ما يجب عليك من الساعة اللي تصوم قافز وقر أحكام عقيدتك أعرف العقيد أعرف من ربك لعل يجيك ملك الموت تروح لك الليلة قاعد كين لك صمت ونهار تروح الليل الأكبر قافز تعرف رب العالمين تنقال لك من درشنه الصفات ومن درشنه الذي يليق مولاه أقرأ أنه على كل شيء قدير أقرأ على أنه سميع قريب مجيب أقرأ على أنه كريم حنان منا أقرأ على أنه عالم بكل شيء يعني يغفر لك أن يجي بعد الملائكة مدسا من مولانا ربك المخلقة هي شنه علامات شنه الصفات معرفة من فمني تفتن فمن لا تقدم ماشي وقرأ الطريقة اللي يريد تصلي بها لأن الصلاة متكرر في اليوم والليلة أحمس مرات أعرف أحكام الطهر أعرف الناس تتوضا وأعرف الناس تتيمم وأعرف كيف تصلي إياك أنك تعود متبارك تتحيى كيف لقاه ما يندور ما يعرف أنت توقف الوتر وينقل واركب الإنسان في الدنيا إلا كيف لقاه في الرنج ولاحظ الرنج ما يعرف أنت الترحيل يجيه في الدنيا الدارحي وهذا اللي تراعوا فيه الدنيا ينقال حجل الجواب ناس كاملة اللي في الدنيا ناس جواب والناس كاملة تهجأ للترحيل لا تعرف انت ايش ملك الموت رحلك ناس تقول الله مستعد ما تعرف انت تنقض والله ما فهمته لعل يشيك ملك الموت هو ارتقع ما بتكفص صدقاء ايوه نعم هل من أخيات السحابة وفي منزل فيه إخوته وهم لا يصلون في المسجد ويعملون المعاصي هل يخرج عنهم وقت نزول المطر مخافة أن تنزل عليهم ساحقة من السماء أن يبقى معهم هذا سؤال زي قال هذا الإنسان يخلع على وقت الصحاء قال عليهم ويوحد النبو مرقب الصحاء ما هو معاها خوت أقارب عنده ما يصل ولا كذا والعصار كانوا يرحم عنهم أصحاب على في الذعر صائقة هو جاء ما يرتك معهم بين للصائقة ما هي مربوطة بالصحاب يجد ملالي حدك تراب قاعد من تحت وقد يمشينه هو بعد قاعد لطمة واحدة يخليه وبالتالي ملالي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تعرفوا يا من هارس الشريه ولله ما فرد عليه إني يثبت لك على أنه البوليس والدولة تلوذ الواحد لا هي تلقى عليه القبض ولا هي تعذبه أهلا يجيّل معاك في هرميت يجبر عندك دور مرمى صبت معاه وربما ما جيت تنطلص بكل آويته وسكرت معاك وستطرت عليه إذا كانت هذه عقوبة المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكذا بعقوبة الملك الأعلى وانت مجعد أحلاك حد عاصي الملك لا تقدر يعود مجعد الزرق مخلوق وهو يلوده المخارج قصة ربنا الحد وقال عليها ورب العالمين ينظر إليه لا تخفى عليه خافي لا تخفى مع حد عاصي ولا تضل معاه كل عاد الضرورة من عندك في حول أقوى تفضل شيخنا ما تقول بما يسمى بالكير وهو صندوق تنشئ لا أقول لا خلينا من الأكياس ما كسر الأكياس وحتى لعد الرجال خلينا من ساعة المرضى اها ايوه اتخط ايوه ما تقول بما يسمى بالكيس وهو صندوق تنشئه بعض المجموعات القبلية تجعل فيه حسابا من كل نهاية شهر وهو مرصود للحاجة اي للمرضى الطارئين على هذه الجماعة هذا متعدى ان شاء الله مدام عاد رخيص وتقدم فيه المساعدة على حسب استطاعتك ياك إلى أطراف الهنايبة، مشكلة مريض لا يرفع، والله مرده نعوذ بالله تحتاج لها، والله مرده ما قادر عليها ولا شيء تعدى فضلها، ياك يطرش منها، هذا إن شاء الله يعود من التعاون على البر والتقوى. إلى عاد الله بالصورة الواضحة، ما في أحد مفرصي ولا على حسب استطاعته، ولا في تربحات ولا إلا مديورة تسكن للنوائب والأزمات والمشاكل اللي تخلق. يا ان شاء الله عود الله متعدد. ايوه تخطر. شيخنا هل لاخي من الام ميراث مع بنات اخيه اللوينه؟ يا اخي اللي يفوت عود يجيبوا لقاه مكتوب لان يوضح له اياك يعرف، لان التركه قسمه وهيك القسمه لابد من تعرف للي قاعد يحضر ولا ما هو يحضر، لكن لابد من التامل. خطر. هل اختلاف في الباكولاريا حرام ام لا؟ حد قال ما عنده شيء في لا شيء. قاعد في الامتحان وهو يعرف انه ما احلاش يابا يقعد عند اهله لحتى قاعد يقدر يطلع ولا يكتب فيه شي موحد ولا يهمه اللي يقدر يصيب الوقت ولا يهمه اللي يقدر من قاعد الدوله ما كان يقعد عليها واحد يعني الله يعطي العافيه الراس وحب ليس في الباكولاريا حرام ام لا؟ حب قاعد ما عنده شي في لا شيء قاعد في الامتحان وهو يعرف انه ما احلاش يابا يقعد عند اهله لا حتى قاعد يقدر يطلع ولا يكتب فيها شي موحد ولا يهمه اللي يقدر يصيب الوقت ولا يهمه اللي يقدر من قاعد الدوله ما كان يقعد عليها واحد يعني الله يعطي العافيه الراس وحد ما احلاش يوم ما يقعد حد ما عنده شمسيه هنا لا يروح حاكم راسه لان التعب ما زال جاي من صاحي ما هو ليس هو قاعد ولها ما عرف واحد قلبه ولا يزرقوها بالذات ولا قال ما يمشيك عند مثل طول نعم ما حكم من تأمره أمه بعدم الذهاب إلى صلاة الصبح مخافة أن يعترضه النصوص؟ لعب الأرض غير مخاوف فعلا فيها قدر الناس خطاطع والناس اللي تصبيحوا الزمن ما فيه الفلش وخايف عليه الفم على ما يقد يقعد قد يقعد وين يحفوا النفس مقدم على ذلك ويعود الصلاة منه تو وهو العدل يلعب بعد خاصتهم بريه يضرب مدافع يا اخي ما ادري الشيطان ونعود خاصتهم شي من الحي لا يمشوه وين يخصهم فرق لهم ان على وجههم خطاب ضرب ويجري وقال لهم النصوص صار خطاب ولا يعاد وقت نسي يا اخي ما هو واضح يا موريتاني خير المده تكون صافيه تبقي جوا الملائكه وعدوها عنك تخيل في واضح وهذا النوع عكم الامثله اللي قصد به الوضح لكم يسروا واحدين يقولوا انا يرحقني انا مولا انا بطيور انا مبين لك الحقائق وفرفر هلا وانت قاعد تضحك ليش في واحد انا قاعد تنقال له حقائق وما يقدر يهرب عنها ومعاه يضحك لان معناها قله في العقل نعم ما هي اسباب السعاده؟ رزقنا الله السعاده اسباب السعاده لا طاعة الله مخلوقي مني يعود مصدق بالله تعالى وإيمان حقيقي وعقيدته صحيحة وثابت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هل هي طريق السعادة؟ ألا أحاول ما يكتب عنك الملائكة تقريرك يقول أنك واطي على واطية النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال ترقى واطي ماشي إدور الشريعة ألا مثال ترقى هي لو مدر شيء وقال له حد على الراعي وخاون منه وعادي له مدر واطية لين يقعد عليه لا طول يوقف لين يعرف هو وطمني واطيات النبي صلى الله عليه وسلم هو الشريعه يهتم الله على واطياته هو جالس الجنه وحتى ما على واطيات زيد في البيت اللي يقعد فيها دورين قاعد فيه ولم ترى قطعا جالس الجنه اضبط واطياته وعرف انه جالس الجنه وتعاد معاك ما عرف انه خليل يذهبتوه ايوه طيب ما هي اسباب البكاء من خشيه الله جل وعلا؟ سؤال الله تعالى قال لا وقع يبكي نادي شيء لا يبكي الا مسجل فيه لين يعطس يبكي ولين يروح من الثاني صادق يبكي ولين كذا يبكي الا دمعه فيه ما هو عنه والبكي المطرطق من القلب ملاه مختش من مليك شاو دموعه خوفا من الله لكن لا حد يربي فيه الخشم المولانا بكثره لكن الاذكار والاستغفار وصحبه اهل الخير وقيام الليل وقرايه القران اللي أنا انتصف مكينته دور تمشي دمع وإذا عاد يتأثر وإذا لي أسمع أحلام مولانا يتأثر. نعم هناك ملاحظة في بعض المساجد وهي عندما تنشر الله علنا ينظرون إليك كأنك فعلت أمرا غريبا وفي بعض الأحيان يقولون لك هذا مكروه لا ترفع صوتك لأنه يشوش على المصلين ولأحسن لك أن تذكر الله في نفسك. شوف ورقة أحيان مدى تصلي ومراحل تذكار ما يلا يشوش عليها بذكر هو كرمت فراسه وخليه هو يذكر مولانا فروسه ولا فيكم الجائز اللي يشوش على الأرض انت في عباده وهم في عباده لا بصه واحد في المرأة والمقر والمقر اللي يفولك بطلت لا إله إلا الله الجم لها ما ثم مدى محترمة ما ثم مدى محترمة لكن خائف لا تشوش على مدى لأنها انفاع نعم ما يفاع الكرم تمولانهم قالوا هم فيهم وزيض الإكراه وزيض القلب أحب لهم أنا هم مرضوا صدع بما تمروا أن يقفوا لا إله إلا الله الهم يا لا إله إلا الله حد حقلت عليه لك ما هو طاهر ما هو صالح تعرف من الناس ما يوحد اللي يشب عيب قلبه ليل وحدين فيهم خفقان قلبه فيه يدخل شايف الإنسان اللي أطعيه هو من نفسه كلا تكيف كيف حتى عاقل يعرف من يطرح كراب ما يبقى خط. ما حكم جماعة تصلي مع إمام ثبت لها شهادة بأعينها أنه يصحب الأجنبيات ويجلس معهم ويحملهم دائما بسيارته إنهم عارفين على الإمام ما هو صافي مشاهدين بشماء الشائعات إنهم لمخالطة الأجنبيات هذا خير أنهم يصلوا حد على نوع ما يندرج قدام بالإمام نبي يقول انه ترتب عليه الاركان عند لقاه يركع الركوع ويسجد السجود وحضر هو لله المذهب على عليه تتوجه به للحاكم والحاكم حاكم على انك دور في الصاع انت وهو الاغني حد يتوجه الله بحد مقبول اما يعود الله يتوجه لك سارق احمر هذا معناه انك همت والله ما خلق امام الباسر ما يندر قدام ما يندار بقدام قال ابن عاشر شرط الإمام إذا كرم مكلفه آت بالأركان وحكما يعرفه وقال لي في سقيه ما هو فاسق وحتى خلاص الأجنبية وأحرج يرفدها معاه وكثير المخالطة هذا الفسق باع تضرب به الطبول حد ما تستراسه ما في حياة ما في خير. نعم أحد كان جاهلا ثم هداه الله جل وعلا هل يقضي ما فات من صلاته أم لا؟ حتى كان جاهل وهداه مولانا كانوا يقضي صلواته والله فمن لا يقضي لا يعود عنده كرمة وتمن لا يكثر فيها يصلي الظهر يعرف الطهارة ويعرف أحكام نفسه يفوت يعرف ياتي تمن لا يقضي أنا حسب حال وقته الشيء لابد من الشقل يجلس الشقلة وليجبر فرصة ويتعشى ويتقدم ويطول جنو لباسه ايش التقريع او ثمار فيك يا الله يقضي فيه هدك وهل هو من يمسول عن وقت ما يعرف انت ينقبض صلي المولاد ارجع المولاد حد يخلص يا الله يتفقد الدين ما هم يقبر خلاص ويكرم تفهم ويخلي عنه ديون لا مين يعطيه مولاد تجبر رواية تجبر قافص راسه ايوه خط عامل صاحب مهنة ميكانيك سيارات هل تجوز له الصلاة بثيابه؟ والله ألقى ميكانيكي هذا لقى راسة قراش وويل ياسر وفطرا ياسر والباس الأخ اللي يشتغل هي عبد فيه الوتاب يعود له من السلام ومسخ به ويل والله يصام والله ما إلى ذلك المهم طهارته الإمام يسر لك الباس آخر نظيف وما هو ما هو مدلس ملائم خذوا زينتكم عند كل مسجد الافضل انك تصلي الله تحصل الباس عندك وبما انك من وقتك لا يجلس المجلس ما لا يجلس في الباس كراني اذا كنت تستحي ان تلتقي بوجوه الناس في غير الباس الذاكر فاستحي من وقوف بنادى الله بلباس العاد. يا عبادي لا صليت باهل باسل الميسر، انما هل ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. مولانا ما معدش من المنفق اللي تفركت والباس الفارق. مولانا ما لما هم جوا قيمته عندك، قيمتك عنده معنى. طب مهم عطاهم سافر. ما هو الشرك الاكبر؟ نعوذ بالله، وليس في الحياه من هنا الشرك الاكبر. معنى العجاب لا احد يشرك بالله شيئا، نعتقد على ان مولانا مع احد داخل. نعوذ بالله من كل شرك. والشرك الاصغر كي الرياء. في حد يعود يعدل شبر الشغله يدور، كان الناس كانت تزداد قيمته عند الناس وقت احياها الناس. اذا قال ان الليل اياك نعدلهم انه شارنا كبير. قل انتم احياها المخالق اذا تنخر الى طلوع الفجر. لكن العباده ما تقبل بهذا الشرك. وحد يتم يصلي انجيش انجيش اذا نفطن وحدين لا يراعوا فيه حص لطيفه لا يدخل عليه. المرء عدل انه له اصوات ولا يتبع حتى، وعاد يمد في القراءه ويمد في الاركان. هذا منسوخ. هذا هو الرجاء الخبيث، الشرك الاصغر محبط للعمل. يقول العباده ما تصلح. مثلا عباده كامله عدلتها والتفريته في الدور شبيه امام مولاك، هذه في العباده مردوده عليك. نعم. خلوا الكلام. السؤال يقول صاحبه لانه يستقبل سوق العاصمه وانه زر طابله ما تروح ليها شيء من المنيجه ومولاها يعني يقعد ما يزرها ويجي واحدين يسوي له صاحبه. من درى كان جايز ويدلهم على ذا صاحبه ياكد عليهم المنيجه. والله ذاك ما هو جايز. هذا متعدى الحد. هذا سؤال متعدى. واحد يبيع المنيجه سجارين المنيجه وحياه طابلته ويلحق هذا مولى سجاريك ما مريض موقف من درك لو يجيبها الى سول عن مولى الطابله يدل عليها وكان يسلك هو من معصيه. والله يا كانوا يدل عليها ويبكي تكمل. هذا واحد زين عندي، لكن واحد قد سول نقالي من درك كان حد سلم عليه حد كمل كانوا تنسقط وتحاط. لا الحمد لله معنا هم القضيه نافر منها حتى بعد العيد. بس يا اخي كمل يعني الواحد يصور على طهارته من دركانه ولا يسلم على حد كم ما يكون يسري. انا اعلن الكمية بعد ما شوها الطور واللي مكن بلا مولانا بالكمية يعطوا لا يتقى مولانا ويحالي في نفسه كان يتركها. وهو هذا ما يعطي يدلوا عليها لا يخليه لا يستهديه ولا يقول له رايح يقريب ولا هو ربعي خليه كان يعطي مولانا ولا ما باع كان يحضر تجارته وتور لها شكامر مالك راضي عنه في دينه. لا تعاونوا عليه ولا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هاي الاسئله جايه من منطقه مدبوب. يقول ساعدنا ما حكم امام مسجد كان يصلي بجماعه حينما طلبوا منه من يصلي بهم الجمعه قال لهم لا استطيع. قال لهم لا استطيع. يعني بقية السؤال ما هي واضحة، ولكن قالوا له عاد ذاك ذاك يصلي بهم الصلاة الخمس ما دام ما يستطيع بهم من ذاك ما يقدر. أنا يعني قد يعود أفرح الصلوات الخمس ما يقدر أفرح الجمعة ما يقدر يخطب. خطبة لابد لها من حد يعود موها ثاني شوي. أها الصلاة قاعد شكله زين. إلى عاد الصلاة ما قالوا وكان يصلي بهم إمام كان يصلي مدة الصلوات الخمسة. وقالوا له تعالى صلي من الجمعة. قال انه قال لهم انا ما قد اصلي هذيك وين فوت الصور عندي علم كان يقع مثلا الجمعة واجب والله الى عاد الله توقف يعني يعرف الحكم على العدل الاول يتوسل. لا يحل له ان يفعل في علم حتى يعلم حكم الله فيه فيسال العلماء ويقتدي بالتابعين. ايوه تخاف. ما هو حكم من حضر جنازة وفرغ من دفنها فعندما رجع من دفنها قال له بعض الناس ارجع الى اهل الجنازة حتى تاكل وتشرب الماء. واحد احضر للجنازه واحضر الحارسه كامله ونزلت ارتدمت واندثرت وعدت اغمارها ورجع له وقال له واحد بينها ارجع صوره للميت يدخل توكل وطوشا عنكم. هذا هو الجهل. هذه الاطعمه تعدل ورا الميت يخشى من تعود على معصيه كبرى. هذا من عاد العاد اليوم يتحرم هاي ويتيين واطواجين مشجرين ويتكذبوا الميت المات له الميت يعود جاتهم مصيبتين مات ولدهم أو قريبهم وجاءهم ضيوف لا قبل لهم به هذا النوع لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز وكيل طعامهم يخشى على مولاه يعود آكلا للحرام لا يقول لا توكل طعامهم وكم من مرة نيجي لوحدين وتلاقوا كلام نقول لهم لا لتدور السنة هذا الطعام ما ننهي باطل من وجوه وقفوا عنكم للأطعمة وقفوا تماما يا ما هو جيد نعم ما حكم من تستعمل زوجته حبا يمنعه الحمل وهو يعلم ذلك هذا سؤال عن راجل عنده مرة تستعمل الحب الدور انها ما تحمل ما تجمع السياسة وهو عالم بالواي لكن هذا اصل فيه انه ما يتواصل لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولودة فاني مكاجر بكم الامم يوم القيامة معناها تزوجوا الله بالمرة اللي تجبر السياسة الودودة معناها اللي اخلاقها طيبة والولودة معناها اللي تجبر السياسة فإني مكافئ معناها لأني نكفر بكم يوم القيامة ما نبقي أمتي تعود قلاء وعليه ما من حق الراجل ولا من المرأة تسبب إن ما تجبر السافر يكون إذا جاءت الطبيب وأمينه على بابه واثبت على أنها الحمل اللي تحمل ذيك الفترة ربما يضر بصحته بشكل محقق ولا هو على أغراض ولا شيء ذيك الرواية أخرى يا رب اللي تستعمله للضرورة وتتوقف وأخباركم الإعلانات اللي يستعملوه مرة يعجب يأدي لكم السرطان في الفرس ما في وحاجة نعم أنا واحد يقول له ساكن مع والدته وأنا عنده بنات يدخلوا عليهم رجال ما نفسك ايش حرام من عن أهل مدة تسكت عن المنكر والإنسان نية يرضى بالمنكر يعود إلى عذاب يقف به ومعه لكن لزان لكن ساكت على الزنا وراضي به يقصد معهم يا عباد الله حد ما يختار يقصد يهرب ولا يعير الموت وكون انها تقول له يا اما ويقاطي وهذا لا يتعفني يتكاس مع امه لو ما يسكت على المنكر ها سؤال يقول مولاي على ان والدتي تخدم الشعور وين ينهيها عنها تقول له على ان هي ما تكذب ولا ان هذا ما ينكذب شو لا ينصدق شعوية على شكلات انا هم نعرف هو كاتب ان كلمة الشعور هو يعني مولا السؤال مين هو عندي مجال شرطة لا الشعور اللي ما عرفنا شيء الشعوية جاي منه هو قال في نهايته لأنه يقول لك يقول هاي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الغريب قاعد عند الناس جاي لك موريتان ما ينساوكم برواية وكيف يقع موريتان يروح يعدلوا لجزانة ولين يقول له كذا يقول لك ما كذبنا ولا صدقناها انت لك واحد يشنو تصمات مدى مجمعة ليك الجزة وهو يصنف واصحابات مجمعين ومع النتيجة ما كذبنا ولا صدقناها يا واحد يفات الصدق متى يا نفس عقليتها ما تورد شي ما تكذبوا لا تصدقوا لا شبنوا خروج وتفرغ لي عمرك وتعطيه فرصة وتمشي نفسه وتقتلك عنده هذا هو الضرير البعيد ده ما تنقرب الله حد يعس لكن يقول ما يورد إذا قال حط عنكم المختطف والتراب تفاصل من الله يطرب لعد ما يتمكنكم يخططوا مستقبل جاهز يا بارك الله قال لا اصل له ولا فرع لا شيء من كلمة محاولات استطلاع الغيب مره مولاه يقول كلمه ويعبر الصادق مع حقيقه ومره ما كلام قالك يا غير قلت وهي جزارك غريب حتى انت غريب القاعد شي ما تصدق ولا تكذب ما يورط ما يورط ما حد في حد يحترم عقليته نعم هاي واحد يقول لانه شنو حكم السجود بالنسبة له وهو عينه توجع ونهاوه الأطباء عن السجود شو ما يمكن إن العذر هاوه الأطباء نتيجة بنيدة فيه معقوبة إلى السد له الضر به وقالوا الأطباء لا تسير يتمنى الشيء وفوه لا إذا قد شوي عود كي اللي جبهته شوي كي اللي مقوره جد عدد جد ما يضر به ولا لكن اللي قال له الطبيب اللي قد يسمح له به الحال واللي زايد عليه ترى يا عبد. نعم. هو السؤال يقول مدى عمر إسقاط الوظيفة العمومية بشهادة لرجاء جفر شنو الحكم في الشرع؟ هذا السؤال سينحطه في واحد غريب. تابوا إلى الله اللهم تب علينا إن خاطبك وراءه وشاءوا يستغلوني بأموري هما هذا بحصل على الشهادة ما يخال ومع ذلك يشتغلوا من درس واسم للحق وفيه من اللي يستغلوني يقول لي على الموظف في الدولة مش من الزمن هو ما يشتغل ومع الأخلاق ومشي وحتى إذا المولى له وسواسي إلى المال كان يقيمه هو نفسه هو سواس لا عنده شهادة ماشي يشتغل بها ما يبقى شهادة الزوق لا وجود لها بالنسبة له واحد آخر يا عم اللي موظف ومع ذلك يخلص مخلاص وماشي وما يشتغل بها من ذا هو عالم ينصر هذا النوع من يتوب المولى ويغير برنامج ولاني عالم بالرواية السلك ما هو التوب المولى ويغير البرنامج مولى الشهادة حال في إيمان عالم هو يشتغل بشي ما هو وبثقاها ما يثقاه تريعه بينه وبين الله يعلم أن دي المسألة المديونة عنده أعلم هو ما يصلح لها هذا المال اللي يشبع ما وحده وبالنسبة له قرر ما يشتغل وعلى يخلص هذا داع خاص منا ومكيف وعليه الدرجة يتوب المولانا لأن المولانا يقول كلوا من الطيبات ما رزقناكم وله كلوا مما وجدتم كلوا من الطيبات ليس طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والحمد لله على الإيمان وعلى الدعوة على الغفران وعلى التوبة والحمد لله كم المرة يجيني بعض الناس اللي واحد منهم مزلة كان سيكن في ضلال بعيد ولا حكما يعترف بأنه والله ما كان يدري ما الكتاب ولا الإمام اللي يقول من قدام واحد الشريف يهمسي وقالوا كان كافرا وما يعرفه لا ولا يعرفه اللي تاكل على المشريف وتوهين إهداره ويقول له حاج لابو يريد فلو يتره دعوا ما هم صور عن الدين به اللي مستغني عنه قالوا لا هم صور عنه ومع ذلك تجبر واحدة يلد رسلين عدلكم يتمكم ومستقبلين ومقابلين وشايفهم من هرمو الواحدين يجوز إله وواحدين يرفضوا إله ما هم خاطرين دي المسلمين تعلم دين الله الله يحلم ويبقه لا خطا ما هو الوصل من الجنابة وهل تعميم الماء على الجسد يعتبر الوصل حد من نفسه دور ما يطور عليه حد لا يستحم من الجنابة والله امرأة لا يتستحم من النفاس كانت نفسه والله امرأة كان عليها الحيض وكنا طهرة السحوم الليلة قدو اغضب الميها ما تغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها وين وقف قلبك على انك لا يتطهر يطهر الواجب عليك وصل ميها من عند اسقاط راسك لا تبقى مليده من زغبك ما تخدعت همه يعني تعممها من عند راسك يا كرعي حيث ما يبقى منك مليده ما جعلي همه وفلت الناس اللي كافي هذا كافيك للجنابه وكافيك للنفس وكافيك للمرض عيال حيث كانت لا غلو لا مندوب ولا السنة ولا كذا لغاية بعدين يتعمم جلة كلمة المطرة بهذه النية اللي هذا كافي اكتفى في الأخرى اللي يتصيب لها وحد فم مولك تسكر من اللقمة الله يغمى تكفو حد فم مولك قد تملى الويدك من الإطعام وما تبين مسقة كبيرة لا بد أن تسكر هل يدخل هذا لقد فمه حتى زال مسكين في البداية أن لا يبصقوا الأحكام كم قد يعرف كيف يعبد ربه ندرك يا شيخنا نصيحة للشباب خاصة لأنه هو المركز عليه من دول الغرب ومن أهل الفسق في يومنا هذا إن شاء الله سألنا الله أن يوفقنا لما يرضي اجعل شبابنا شباب أهل الجنة وإن شاء الله يتوفق دولتنا تعود وزارة الوظيفة والشباب والرياض نعود الشباب لا تلهيهم تجارة ولا لعب عن ذكر الله وعود المساجد يعمرها وفي الأمور البدنية لحم جاد جاد يلحق وفي الثقافة جاد يمشي فيها يعني يغزو الفضاء وقوي في دينه وقوي في بدنه وهذا موضوع طويل لابد أن الوقت وعود متسع ما يكفيه إلا سؤال خطأ ما هو حكم من قبل امرأة في شهر رمضان ليلا وخرج منه الملك؟ قبل امرأة يعني انها حرام، قبل امرأة الظاهر انها دار حرام، المهم انه ما دام في الليل في رمضان يعود عصى ربه والمعصية كبيرة، بهذه المعاصي اللي تقول في الشهر عظيم تقول ما تقول سكيرة، يعود عصى ربه واجب عليه السحر ويتوب المولى والنكاب يخرج معه في النهار ما يبقى خسرنا، يعود عصى ربه في الليل وليتوب الى الله في الليل قبل مجيء النهار لعل تدرك الموت، ويستحم بالعجل وينظر ما سيرجع لك ما بقي حيا، الى عاد قال ابت الشهود يمشي يتزوج ولم يرفد الدين، كان لا يتزوج بالحلال واسال الله اني صلب اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مولانا انا تزوجت يا عبد الشيخ خايف من الزنا وهارب شرك فاعني على طاعتك، ما بتخلصت الصداقة عني على الصدق ملاغي يستعين بها لك أجعين. أيها الخبر رجل لمس امرأة من غير قصده هل يفسد ذلك وضوءه لنا؟ إذا لا هكذا مر عليه المتوب ما مثلا ما هو بتأمر لا قصده ولا سبه، لا هكذا في حد واحد مستوي نبيه ما ثم أي مقصد ولا ثم نية ولا كذا أبدأ ما ينقض ما ينقض ما ينقض الطهارة يخسرنها إلى عاد الصيراء في روض حاك مع أهل درعا والله جاء كذا ما ترجع صالح الطهارة لذلك تفاد صالح عمرية رمضان لك عاد محالي في العبادة عاد في العبادة ما بدأ يتكلم عنها ما بدأ بكار مستقيمة كما ينبغي. ايوه الخطر هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها ان تذهب الى الدروس في الليل مع العلم انها ما زالت في العدة؟ المرأة تقول مات عنها زوجها وما زالت في العدة قالوا موريتاني باركة موريتاني موجه للدروس، يعني تقول الزوج عم مات عنها زوجها فراح الخاجني هي باركة وهو برك منها وراه القبر معروف ودور تعقب هي تقول امني باركة الصدر كما دارتها موريتاني لهم عقوبة كامل لبروك رواق المحروف كان في الدنيا يتقلب في الفراش للمورك ومن الطعام للمورك ومن الهواء للمورك ومن يحمى النهار يطلص عليه كلمات زير وين يخص البرد يمشي يدور في الجدار وهو جاي شمال ويتكلم فاها احد الشباب قالوا ها حقا عندي لعاد ثاني بهرب وامولا ما يعبرها حر القبر صرتك ما يها صرتك اللي يقولوا مري كريبا عنا ما هي أرسل من قبل ها حن الموكة ألا يكشين ينعود عتاك القبر وشاك الخبر من مولانا مولانا راضي عنا قال لك حتى يتمر الصماعة لك مشكلة أنت تراعي تراعي بشيكيه النوم مرقب عليك وأماري ومطرسل عليك أنا المخريب جاء والصيف مات وليه عمر مخلوق تاكل قبره هو العذاب يحوم حوله وناس إلى متكهرب عليه لكن هو اللي خمم حتى خطى الرسول ما يقدره فإن الله يأمن. ما هو الواجب في الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي طلاقها؟ يا في السفر واحد حرم زوجته ولم وبها الطلاق شيء الكفار هذا لا يرسل يتصل بحد من هذا العلم يقب وطري لأن لقاه قال زوجته انها عليه من الحرام وحلل لك لما رقم شريط تقول مرقة رقمته مثل الطرقة تحرم عليه الحرام ينصف لحلال عن جماهير العلم كاسب من العلم انك يريد يقول عليك من الحرام وتحلل ان المرأة ما تخاف عليها وراه مرسل في واحدين مارقين عناياتهم مارقين ربتهم ومع ذلك اذا معاهم يظلموا المخلوق معاهم يرقصوا ويطلع ويقف وهو من نفسه مصرا على الزنا انا قاسي مين ان قابل المرأة ما خاف عليك لا تبات معاها ذيك الليل عرفنا هويلة هي اعمارها من الساعة للدور يتفرق عندك من الاحلام كم وبالتالي يابا الإنسان قال المحرمة زوجه وأنه مثلا لم يروي طلاقا وأنه يصير في الكفارة يابا يصير حد من أهل العلم أن يشرح له شنو للعلم يعيشه. وخلاص سؤال أخير، هل لحم الإذن ينقض الوضوء أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم من عبد الصحابة الجاي. رأيت من العلماء قالت لك أنت تدخل لحم الإذن أنك تجدد الوضوء فرض عليك ترجع وتوضأ مرة أخرى. طائفة أخرى من العلماء قالت له لا في علماء خرج منك شيء ما ينقض، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. وطائفة مع أهل العلم لا ينقض عندها غير بعد شيء زين فيك تتوضأ مرة أخرى. ويوم احتاج ننبه ضغط الليل انتهى خارج مسألتين احتاج ننبه عليهم. خليكم معايا شوفوا ما يحتاج خارجين ليلتين ان شاء الله هات انسان الله يثبتنا عنه. هذه الليله اللي هي ليله الحج هات للمسيد ان شاء الله وليله حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله ان شاء الله. صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سلك اللهم بجميع أسمائك، سلك اللهم بجميع صفاتك، سلك اللهم بيالك كله. اللهم إنا نسألك بيالك كله لا تغفر ذنبا إلا غفرته، ولا تعن بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ولا هم إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دين إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر الخلق، اللهم اكفنا شر الخلق كدائما وابدا، اللهم اكفنا شر الخلق، اللهم لا تغفر لنا مرضا إلا شفيته، ولا عنده إلا صرفته. اللهم اجعلنا من جميع العلم، اللهم اجعلنا دائما وابدا من جميع العلم، اللهم اجعلنا من جميع العلم، وعافنا اللهم من العجز والكسل، وعافنا اللهم من العجز والكسل، وعافنا اللهم من العجز والكسل، اللهم اجعلنا ولا تنقصنا، اللهم اجعلنا ولا تنقصنا، اللهم اجعلنا ولا تنقصنا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والأخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل